وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، نسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم اجتهادكم في عبادة الله جل وعلا، وأن يلهمنا إياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. يعني سريعا نريد أن نخفف في الدروس طبعا عشان الصوم، وإلا والله لولا أن الحاجة مسة لقلنا يبقى الإنسان مع القرآن، لكن الحاجة مس. هم كانوا في عصر العلم قد انتشر فيه انتشارا وبلغوا مبلغا، لكن هنا نحن الجهل قد انتشر انتشارا عما وطم بطريقة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. نبدأ الأهم، تقديم الأهم على المهم، واجب التوحيد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رحمه، ما الفرق بين الرفع والدفع؟ رفع البلاء بعد النزول، أما الدفع قبل النزول. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. جزاك الله خير. قوله من الشرك، ومن الشرك هنا دلالة واضحة جدا على أنها للتخصيص. قوله من الشرك هذا ذكر فرط من أفراد العموم، لأن الشرك ألف لام ليست للعهد، ألف لام للعموم، كل أنواع الشرك. ومن الشرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولذلك لما قال لبس الحلقة والخيط قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر، فناسب أن يقول من الشرك، ولأن الشرك كما قلنا يعم الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الربوبية، الشرك في الإلهية. والحق بأن هذه الأنواع ممكن يجتمع فيها الثلاثة، ممكن يجتمع فيها نوعين من أنواع، أو يجتمع فيها نوعان من أنواع الشرك. الغرض المقصود قال من الشرك، ثم قال لبس الحلقة وأيضا الخيط والودعة والتمائم. هذه أسباب، هذه أصالة الأسباب. فهم هذه الأبواب التي استأتي بأسرها يتفرع على تأصيل عام، وهو فهم السبب والتعامل مع السبب، فهم الأسباب والتعامل مع الأسباب. والشرع ماذا يريد منك عندما تنظر إلى السبب؟ هل الإهمال كلية؟ هل العناية كلية؟ هل المسألة فيها تفصيل؟ وهذه كما قلت بالأصناف الثلاثة، جاءت طوائف من أهل البدع مع طوائف أهل السنة والجماعة، منهم من أهمل كلية، منهم من توغل في الإثبات والعمل، ومنهم من نظر بعينين جميلتين وجمع بين شرع وقدر، وهذا هو الموفق المسدد من قبل ربه جل في علاه. أولا الأسباب، هذه الأسباب مخلوقة لله جل في علاه، ولا بد أن تعلم أن من السنن الكونية أن المسببات مرهونة بالأسباب، أن المسببات مرهونة بالأسباب، كما أن النتائج مرهونة بالمقدمات، وهذا كله تحت قدرة الله جل في علاه. والأسباب لها أقسام: أسباب شرعية وأسباب مجربة، ولا ثالث لهما. أسباب نوعان: أسباب شرعية وأسباب قدرية كونية، وهي الأسباب المجربة، وهذه كما قلنا لا ثالث لهما. وسأبين أن النوع الثاني فيه نوع اختلاط. أما السبب الشرعي هو السبب الذي جاء الشرع به أن هذا سبب في شيء معين، أن الله جعله سبب يتصل به إلى نتيجة معينة، إلا أن تتخلف بقدرة الله جل في علاه لحكمة من ربنا سبحانه جل في علاه. لكن قد قال الله جل في علاه عن العسل النحل أنه فيه شفاء، قال فيه شفاء للناس. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال له: أسقيه عسلا. فشرب العسل فقال: ازداد الأمر عليه. قال: أسقيه عسلا. فازداد الأمر عليه ثانية، فجاء في الثالثة قال: ازداد الأمر على أخي، قال: اسقيه عسلا. صدق الله وكذبت بطن أخي. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذا السبب عندما شرع الله تعالى، فالنتيجة مع هذا السبب إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. لذلك قال: صدق الله، فالله هو الذي بين لك أنه سبب. صدق الله وكذبت بطن أخي، فذهب فورد أن أخاه قد شفي، لأنه كان هناك إشكالات عنده في بطنه يحتاج إلى إلى أن تنظف البطن، وكان العسل من الأسباب العظيمة في تسهيل أمر تنظيف البطن والمعدة من الأدواء التي فيها. فقال صدق الله وكذب البطن أخيك. أيضا ماء زمزم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، فهو شفاء، وهذا أسباب شرعية. قال الله جل في علاه أيضا في الزيتون بأنه يستخدم أيضا في ذلك للبركة التي فيه، قال من شجرة مباركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم أو إلا الموت. فالغرض المقصود أنها أيضا من الأسباب الشرعية. ومن الأسباب الشرعية أيضا الرقى، الرقى الشرعية من الأسباب الشرعية. قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا النوع من الأسباب نوع مجرب أيضا، نوع يدخل فيه التجريب أيضا. وهذا لأمر، أنا قلت ذلك لأمر، ما هو الأمر بقى؟ هو الحق. نقول على ذلك أنه قد يجرب كما يقول الأخ الكريم في صورة معينة في مرض معين فيشفى المريض، فيقال يقرأ هذه 7 مرات 9 مرات. فبعض ما يقول هذه بدعة، كما الشيخ الإمام أحمد حنبل يقول بأنها تقرأ على ماء وتشرب الماء وتغتسل به. من وين أتى بها؟ ابن تيمية يقول تقرأ آيات السحر 7 مرات ومعها ورق النبأ. طبعا احنا لو محضنا النظر الى فعل السلف ماذا سنقول؟ بدع. فصحيح ولا لا؟ ونقول الان امر توقيفي والسبب سبب شرعي والشرع جاء به. فان هذا السبب له علاقه بالتجريب، له علاقه بالكون، له علاقه بالكون، فالتجريب فيه يجوز. فلذلك له ان يقول لك لو قرات مثلا على المربوط تقرا سوره الجن 7 مرات او تقرا سوره الصفات 3 مرات. من وين اتوا بذلك؟ هذه تجريب وهذه سنة كونية رزاك الله عنها خير. وطبعا هذا له أصل من الشرع ليس من عندات نفس، عشان ما أحد يقول أنت قلت ذلك عشان ابن تيمية لما يقول ما تقولش ابتدع ابن تيمية، لا لا، هذا له أصل شرعي. وين بقى الأصل الشرعي؟ هات عمر حديث أبو سعيد إيش هو؟ ممتاز، قرأ الفاتحة 7 مرات. ما الذي قال له اقرأ 7 مرات؟ وحتى هو ما كان يدري أن الفاتحة خاصة للذيخ، تكون نافعة جعل للذيخ خاصة، يعني خاص. هو أتى بإيش؟ بالعموم، بعموم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمن، فقرأ الفاتحة 7 مرات. فهنا دلالة واضحة جدا أن القدر دخل في هذا. يبقى السنة التجريبية مع السنة التشريعية، فلا يصح أن يقال هذا بدعة. يبقى لو جاءك رجل وقال السحر يعني يمكن علاجه بقراءة فواتح سورة البقرة وأيضا واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان وآيات السحر 7 آيات في يونس والشعراء وطه وهذه الآيات تقرأها مثلا في الماء وتغتسل به، لك ذلك. لا نستطيع أن إيش؟ لا نستطيع أن نقول هذه بدعة، ولا نستطيع أن نقول. يبقى إذن السبب الشرعي قد يكون تجريبي، لذلك لا نستطيع أن نقول بأنها بدعة، لا، لأن الأصل في الشرع أنه مشروع. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الرقى الشرعية التي جاء جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات وغير المعوذات من الرقى الشرعية، هذا سبب شرعي. والثاني السبب القدري، السبب الكوني أو السبب التجريبي المجرد. والسبب التجريبي كما قلنا يتعلق بالشرع وأيضا يتعلق بالكوني. والمعنى بأن الله تعالى يصادف أن رجلا يعمل بحثا معينا بمصل معين أو بنصل معين، والمصل هذا يجعله في مرض معين ويعطي المريض منه، فيصادف هذا أن يكون دواء لهذا الداء. من الذي جعله دواء؟ من الذي جعله داء أولا؟ الله. من الذي جعل هذا المجرب دواء؟ الله. لكن هو إيه؟ كيف عرفته؟ لم تعرفه عن طريق الشر، لكن عرفته عن طريق التجربة. يعني هذا سبب كوني قدري، تعرفه عن طريق التجربة. هذه أسباب. هذه مسألة فيها إشكال عند العلماء، يعني مسألة التجريبي اللي هو الكوني فيها إشكال. من يستطيع يقول الإشكال اللي فيه وكيف نستطيع يعني حل هذا الإشكال؟ معقد بسيط، بس إذا عممت هكذا معقد. افهم السؤال. ها لا، ليس هذا الإشكال. لا، هو قال من الوهنة، قال لا تزيدك إلا إيش. طيب إيش في الإشكال؟ الإشكال فيه يعني شرعا هو أخطأ. لا مش كده، انت عامة لو اخذت كلام الشيخ صبري ونمقته هيأتيك به. لا لا لا لا هو يفتح معقد بسيط، هو يفتح لا يفتح. السبب التجريبي لابد ألا يكون متوهما، السبب التجريبي لابد ألا يكون متوهما. والكلام اللي استدل به شيخ صفري لو استطاع أنه يضبطه كان أتى بالإجابة. لما هو جاء ووضع الخيط على يده، كان الحديث في ضعف، قال له من الوهنة، قال لا تزيدك إلا إيه. طب هو الرجل الآن يستشعر أن هذه تشفيه من إيه، من الوهنة. وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم جربته فإيه، وده بيحدث، يحدث ممكن إنسان يجرب شيء فيشفى منه. الحق بأن هذا إيش، عامل نفسي لا أكثر. فلذلك نحن نقول السبب التجريبي لابد له من ضابطين. الضابط الأول أن يكون مجرب من قبل الخبراء، ده الضابط الأول. يعني يكون يعني أنت لا تأتيني بنقاش اسمه إيه، عامل البوية اسمه إيه، طيب خلاص هذا عامل البوية وتقول له البنادول صحيح لتقوية الحمل ولا لإسقاط الحمل، صحيح. يبقى لابد أول شيء السبب المجرب لابد له أولا من إيش، من خبير يعني المختص، احترام التخصصات التخصصية من الأهمية بمكانه، لابد يكون من خبير. وأيضا لابد أن يكون معتادا ظاهرا. يعني معتادا ظاهرا يعني هذا ها جرب أكثر من مرة، لأنه ممكن الله تعالى يبتلي رجلا بأنه ينتفع به مرة فقط، لأنه يعلم أن ميله إلى إلى القبوريين، إلى يعني رجل عنده حيدة على عقيدة الصحيح، فيبتليه الله جل في علاه. فيبقى لابد من السبب المجرب التجريبي لابد له من ضابطين. الضابط الأول من أهل الخبرة، من أهل التخصص. الضابط الثاني لابد أن يكون إيش، أن يكون ظاهرا. والظهور يعرف من العادة، يعني الظهور يعرف من العادة، هذا الأصل. فإذا السبب الأول سبب تجريبي شرعي، والسبب الثاني سبب تجريبي. كل سبب بعد السببين فهو شرك، كل سبب بعد السببين فهو شرك. لما؟ لأنه سينزل فيه افتئات. أولا لو أتى بسبب ليس بشرعي أو سبب غير مجرب فالأصل فيه أنه افتئات، والأصل فيه أنه شرك. تصنيفه شرك بقى أكبر أثر، هذا سنبينه إن شاء الله. لكن هذا السبب الذي خالف السبب التجريبي أو السبب الشرعي فهو ليس إلا شرك، إما يكون شرك أكبر شرك أصغر سنبينه. فيه افتيات، والأصل فيه في الشرع، قال الله تعالى في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى إذن لابد من إذن الله جل في علاه، وإذن الله هنا لابد نقول معقد بسيط، وإذن الله هنا حجر هي عندك إذن، لا غفر الله لك. وإذن الله هنا إذن كوني وشرعي، إذن كوني وشرعي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيكون كوني وشرعي. لو قلنا بذلك يبقى لأنه قال أذن لي شرعا في العسل أنه شفاء، وأذن لي كونا في البنادول أنه إيش، للصداع. هذا الذي نقوله لو عممنا بالتعميم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كونا أو شرعا. وأيضا من الأثر نقول بأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى العلاج إلا أن يكون خبيرا، وإلا أن يجرب ذلك أكثر من مرة. فإذا لو أخرج لنا شيئا لم نرى فيه كونا ولم نرى فيه شرعا الدليل عليه فقد أشرك بالله جل في علاه، أشرك بالله جل في علاه شرك أكبر أو شرك أصغر، هذا الذي نقول فيه التفصيل. والمعنى أيضا الأمر الآخر هو أن السبب يعني السبب الذي لا يكون شرعيا ولا كونيا قدريا فهذا يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، هو شرك أصغر كما سنبين، هو وسيلة إلى الاعتقاد في هذا السبب. يعني هو لو جرب سببا ووجد فيه ما فيه من النتائج التي يرجوها فهذه وسيلة إلى أن يعتقد فيه، وهذه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وكلما جاء كان وسيلة لشيء كان أخذ حكمه، كلما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه. والأمر الثاني الذي لابد فيه من تعامل المكلف مع الأسباب أن يأخذ بالسبب دون أن يعتمد عليه، أن يأخذ بالسبب دون أن يعتمد عليه، وألا يلتفت قلبه إلى السبب. وهذه من الأهمية بمكان، يعني هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع، هو ألا يلتفت القلب إلى الأسباب. لأن الله جل في علاه إن شاء عطل السبب عن المسبب، وإن شاء عطل السبب عن التأثير، ونحن على خلاف ما يعتقد أهل البدع نرى بأن للسبب تأثيرا حقيقيا، لكنه بعد إذن الله دل في علاه. فالله تعالى قد عطل النار عن تأثيرها، والنار للإحراق، وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثم عطله الله جل في علاه فلم يتأذى به خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. التعامل الثالث مع السبب أو الأدب الثالث في التعامل مع الأسباب أن يعلم بأنه لا يتحرك متحرك إلا بالله، ولا يقف ولا يسكن ساكن إلا بالله جل في علاه، وأن ما قضاه الله جل وعلا وقدره هو الذي سيكون. قال الله جل في علاه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والله جل في علاه قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الناس بالنسبة للأسباب، المبحث الثالث، الناس بالنسبة للأسباب فهم طوائف ثلاثة. دائما ترى في كل مسألة تتكلم فيها في الاعتقاد أو حتى في المسائل العملية الفقهية، لكن في الاعتقاد أكثر، لابد أن ترى طوائف ثلاثة على طرفي نقيض ووسط، طرفان ووسط، وهذا في أكثر المسائل. ترى غلوا وترى دفوا وترى وسطا عدولا، وترى الغلو ينظر بعين عوراء وترى الجفو ينظر بعين عوراء. والمعنى في ذلك ماشي، والمعنى ممتاز، أنه معه بعض الحق، معه بعض الحق. فإن كان ينظر بعين عوراء يبقى إذن معه بعض الحق. لا نقول، حتى يكون إنصافا، لا نقول لا حق معه بحال من الأحوال، والذي معه هو الباطل، ولا نقول أن الحق الذي معه هو الحق كامرة، لا، معه بعض الحق. فلذلك أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين، يجمعون شتات الحق والأدلة فيلملون شملها فينتج لهم الكلام الصحيح الذي اعتقد به السلف الصالح. الطوائف الثلاثة، طائفة عطلت الأسباب بأثرها، وهؤلاء هم الأشاعرة، وهؤلاء هم الجبرية، وأصلهم الأصيل من أصلهم الأصيل؟ الجهم، ممتاز، الجهم وصفوان. طب أرقى ما وصل إليه الجهم هو إيش بقى في تعطيل الأسباب؟ يصلون إلى أن الذي يدخل الجنة لا يدخل الجنة بسبب، والذي يدخل النار لا يدخل النار بسبب، المسألة محض مشيئة، صح؟ ستصل بقى إلى ما تقول أنت أنه سيتهم الله بإيه؟ بالظلم. لكن الأصل أرقى ما وصل إليه أنه يقول الجنة ليست بسبب والنار ليست بسبب، يعني لا هو بالعمل الصالح يدخل الجنة ولا بالعمل الطالح يدخل النار، إنها محض مشيئة الله جل في علاه. هذه طبعا الكفر المبين، هذا هو الكفر المبين. وطبعا هنا أخفهم الذي يقول من ألقى الحجارة على الزجاج فقد انكسر الزجاج عند إلقاء ليش الحجر. الحجر من الحجر لا يكسر ولا يفعل، هو الله تعالى خلق حدثا اسمه انكسار عند التقاء الطرفين، هذا الذي يقول. ده طبعا ده عنبر 25 يتعالى على أن يقول بمثل هذا الأقوال، يعني عنبر 25 لو قلت له أنا ذهبت من المكان الفلاني للمكان الفلاني ولم أتحرك، سيقول لك أنا لا يمكن أقبل هذا الكلام، ومجنون ولا يقبل هذا الكلام، لأن حتى المجانين لهم عرف، يعني فيه نوع من التفاهم، لكن هذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال أنهم يقولون أن هذه السكين لا تقطع النار لا تحرق. يعني أنت لو قتلته بالسكين يقول السكين لا تقتل. الله خلق شيئا حدثا اسمه إيش؟ القتل عند التقاء السكين بجوف الإنسان، فقط هذا الذي يقولون. إذن هناك طوائف من الطوائف المبتدعة الجبرية، أخفهم ومن الأشعار، يقولون هم جبرية، يقولون لا أسباب، يعطلون الأسباب عن تأثير الأسباب. وطائفة أخرى يتوغلون في إثبات الأسباب حتى بلغوا بعد ذلك إلى الاعتقاد فيه، إلى الاعتقاد فيها. ولذلك لو رأيت ترى أنهم أنشأوا أسبابا ثم اعتقدوا فيها، يعني من التوغل في إثبات التأثير للسبب جرهم إلى إنشاء أسباب لم تكن سببا لا شرعا ولا كونا، ثم اعتقدوا في هذه الأسباب. بالمثال يتضح المقال، المبتسم، الأستاذ المبتسم، مقشوطة باشا، تفكر بابتسامة عريضة، يريد لا تغلق فمك عشان نرى الأسنان القالق المنصورة بين الشفتين، تسم وقل أنا معك، مش هتحرك لما تأتي أنت به. أم الصوم عمل معك أعمالا؟ حجر. ما انا عارف ممتاز مش صبري. جزمت بالجميع يعني هو لا هو على الصوفية مش على المتزلة. هم الصوفية الذين توغلوا في السبب فأنشأوا أسبابا فاعتقدوا فيها. هم مش قالوا التوسل بن سلم هذا سبب. وانا قلت جبرية، انا قلت توغلوا في إثبات السبب. احنا خلصنا جبرية خلاص انتهى انتهينا منهم. فالطائفة الثانية هم الذين توغلوا في إثبات السبب، فهؤلاء الذين جرهم الإثبات الغلو في الإثبات الإيش، جرهم الغلو في الإثبات أنهم أنشأوا أسبابا ثم اعتقدوا فيها. وهذا كالذين توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنشأوا سببا وليس بسبب، ثم بعد ذلك ارتقوا فوق ذلك مرتقا فاعتقدوا في النبي صلى الله عليه وسلم بالنفع والضر. بل مش في النبي ده، مش في الأنبياء فقط، أيضا اعتقدوا في من؟ في الأولياء. وكما قلت لكم دائما أكررها لأني سمعت من هذا الخبيث، وهو يقول إن الله أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن إيش؟ في بطن أمه. فهذا التوغل في الأسباب، في الأخذ بالأسباب. أما أهل السنة والجماعة إثباتا وأيضا يعني عدم مع عدم الغلو والجفو هم الوسطية العدول. أهل السنة والجماعة أثبتوا للأسباب تأثيرا، قالوا للأسباب تأثير، أثبتوا للأسباب تأثيرا. وهؤلاء هم أعلم الناس بالله وبرسوله بمراد الله ومراد رسوله، فأثبتوا للأسباب تأثيرا. والحقيقة فعلا أن للأسباب تأثيرا، لكنهم كما قلنا قالوا وتأثيرها ليس من دون الله، تأثيرها ليس من دون الله، هي بإذن الله جل في علاه، هي بإذن الله جل في علاه. أنا أقول لكم شيئا لتعلموا، لو لم يضرب موسى العصا على البحر هل البحر ينفرق؟ ينفرق؟ أخطأت والله، أخطأت وعيب على مثلك أن يقع في ذلك. عارف ليه؟ لأن أنت عمال تبص له ويبص لك والتاني يبص له، وخلينا أنتوا الثلاثة عاملين طرف كأنكم عارف العيال الصغيرة بتوع زمان لما كانوا بياخدوا الكوز ويعملوا الخيط ويكلموا بعض بالكوز، أو الثلاثة شغالين احنا فاصل فاهم، الثلاثة ماسكين وعاملين خيط والثلاثة شغالين ايه؟ وصلات نظرية مع بعض. لذلك ولا واحد فيهم أصالة عارف يفكر في المسألة تفكير صحيح ليصل للجواب الصواب. سألتهم من أول حدث ولا حدث، سيبك من هم ينظروا في جواب أجابوه أبدا. ليه؟ لأن الخيط شغالين في الخيط وعملين يتذكروا، ده حطيته في ودنه وطلع حطيته في عينيه وكل واحد بينزل الثاني، هو ده اللي احنا شغالين فيه، لا تتكلم. فهي المسألة واصلة لهذا. فلذلك مش عارف يقف وقوفا صحيحا. أجيب سعيد أنت عن مصدر بيك باب كل شيء. أنت سرحت مع الخيط ولا مع الكوز؟ معكوزة. طب اختار واحد يذكرك باللي احنا سألنا فيه. ما أصله لأنه هو الأخطأ لازم يذكرك، انت ليه اخترته؟ نعم ها. الآن لو لم يضرب موسى بالعصا على البحر ينفرق؟ قال ينفرق. قلت خطأ والله، خطأ لن ينفرق البحر. الله جل في علاه ربط في الأخ البحر بضرب العصا، وقلنا الأسباب المسببات منوطة بأسبابها والنتائج مرهونة بمقدماتها، وكلها بقدرة من؟ قدرة الله جل في علاه. قلنا يا موسى اضرب عصاك البحر فانفلق. لو موسى قال إن الله يأمرك أن تنفلق سينفلق؟ ها، لابد الأمر يكون من الله، لا أحد يستطيع أن يتكلم بهذا الباب. ولذلك أناطها الله جل في علاه. إذا أمر الله جل في علاه بضرب العصا لينفرق البحر، حتى لو قال له الله يأمرك بأن تنفرق لن ينفرق، لأن البحر لا يسمع أمرا إلا من من؟ إلا من الله. فهو هنا لابد أن تفهم أنهم يقولون الأسباب المسببات مرهونة بأسبابها، النتائج مرهونة بمقدماتها، وكلها بإذن الله جل في علاه، وكلها بإذن الله جل في علاه. الفرق بين الطوائف الثلاثة، الطائفة الوسطية العدول ينظرون بعينين جميلتين ويقولون لا يمكن لنتيجة إلا بسبب. لذلك العلماء قالوا قولا فصلا في هذا الباب، قالوا بأن ربط الأسباب بمسبباتها دلالة على حكمة الله جل في علاه. ربط الأسباب بمسبباتها أو المسببات بأسبابها دلالة على حكمة الله جل في علاه. ومن أعظم صفات الله جل في علاه أسماء الله جل في علاه أنه الحكيم، ومن أعظم صفات الله جل في علاه الحكمة. فربط المسببات بالأسباب هذه من الحكمة، مع الاعتقاد الكامل بأن المسألة بيد الله جل في علاه. ولذلك قال العلماء، وهذا قول نقل ابن القيم وغير ابن القيم بكلام ماتع، قال الالتفات إلى الأسباب شرك. فلنا أقول قولا فوق ذلك، الاعتقاد في الأسباب شرك أكبر. الاعتقاد في الأسباب أو الالتفات للأسباب شرك في التوحيد. طيب، وسيكون من الجانبين كما سأبين. طيب، وأيضا محو الأسباب، محو الأسباب أن تكون سببا، هذا إيه؟ أيوة، تفضل يا مبتسم. قطع في التشريع، ممتاز. نعم، هو محو السبب أن يكون له تأثير قطع في التشريع كما قال سعيد، فخطأ هذا، لأنه محو الأسباب أن ترتبط بمسبباتها هذا محو في العقل، هذا جنون، هذا جنون. لما واحد يقول أنا سأضرب الحائط فأنجب من الحائط ولدا طيبا يلاهد في سبيل الله، هذا اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه جنون. يبقى محو تأثير الأسباب هذا من الجنون، هذا قطح في العقل، هذا قطح في العقل. وعدم الأخذ بالسبب قطح ها في التشريع، بقى هنا قطح في التشريع، لأن التشريع أمرك بالأخذ بالأسباب، أمرك، قال عقلها وتوكل، قال عقلها وتوكل. فمن ترك الأخذ بالأسباب هذا قطح في التشريع. إذن التعامل مع الأسباب أطراف ثلاثة، الاعتقاد أو الالتفات، أيضا الالتفات ثم الاعتقاد ثم الثالث الأخذ به أو ترك السبب. فنحن نقول لو التفت أو اعتقد فقد كفر، طيب، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. والأمر الثاني، إن اعتقد خلاف المعتقد الصحيح أنه يرى أنه لا تأثير لها فهذا محو للعقل، لا يقبل بحال من الأحوال. والثالث إذا لم يأخذ بالسبب فهذا محو في أو قطع في التشريع. ولذلك قال لبس الحلقة ونحو الحلقة فهو شرك. ونوع الشرك هنا أقول الأصل في الشرك أنه الشرك الأكبر، هذا الأصل، الأصل في الشرك أنه الشرك الأكبر. طيب، لكن العلماء فصلوا تفصيلا آخر، قال لبس الحلقة لدفع البلاء أو لرفع البلاء شرك أصغر، شرك أصغر. طبعا هذا الكلام الشرك الأصغر أنا أقول لابد أن تقول إذا أطلقنا الشرك فهو الشرك الإيه؟ الأكبر، فكيف الأصغر؟ هم يقولون تقييدا لهذا لبس الحلقة لرفع البلاء أو دفع البلاء، والفرق بينهما الرفع. الرفع طبعا العلماء في قاعدة فقهية متعلقة بهذا، إيش بقى الدفع أهون من إيش؟ من الرفع. الدفع أهون، قبل أن تنزل تدفع هذا سهل أوضعه، لكن لما تنزل هتتثبت ترسخ. ما عرفنا ماشي، أنت قصدك كده، حاضر. فالدفع أهون من الرفع، فالفرق بينهما كما قلنا هو هذا. فمن لبس الحلقة لرفع أو دفع البلاء مع عدم الاعتقاد في الحلقة فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. يبقى هو فر من الاعتقاد. شوف العلم يقول هذه المسألة فيها أمور في شرك في الربوبية والإلهية. فنقول أصالة إذا اعتقد في السبب أنه يدفع ويرفع فهذا شرك أكبر، وهذا شرك في الاعتقاد، لأنه اعتقد في الله ما لا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. لو قال لا أنا لا أعتقد بالرفع والدفع، أنا أعتقد أنه سبب للرفع والدفع، طيب، فنقول هو اعتقد أنه سبب واتخذه سببا فوقع في الشركين، في شرك في الربوبية اللي هو الشرك الأصغر طبعا، وشرك في إيش؟ في الإلهية. كيف ذلك؟ نقول أما الشرك الربوبية فقد اتخذ وسيلة لم يجعلها ربنا وسيلة، أو اعتقد بوسيلة لم يجعلها ربنا وسيلة، صار وسيلة الشرك الأكبر، مفهوم؟ وقد اتخذوا، ما هو اتخذوا يعني ائتمر بأمر الله، صحيح؟ لأنك لما إقداما وإحجاما على شيء يتبع اعتقادا كان تعبدا، فيبقى وقع في شرك إيه؟ إلهية، وشرك إيه؟ ربوبية. فهمتم؟ هذا التفصيل الذي أريده. الآن خليها في التقسيم البسيطة ثم ندخل على المعقد. الآن لو اعتقد في الحلقة أو الحديدة أو في غيرها أنها تدفع أو ترفع بذاتها بتأثيرها بنفسها، فقد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذا شرك أكبر، لكنه شرك في إيش؟ في الربوبية. طيب ده هذا وإن لم يتخذها، نكلم محض أنه لم يتخذها، مفهوم؟ طيب هو اتخذها وقال لا أعتقد، لا ما اتخذها، عشان أنت تفهم، عشان يكون سهل عليك، ما اتخذها لكن اعتقد أنها سبب، فقد وقع في الشرك الأصغر وإن لم يستعملها. وهذا أيضا شرك أصغر، وين؟ في الاعتقاد في الربوبية، ممتاز، لأنه وسيلة للشرك الأكبر، مفهوم؟ طب اتخذها صارت إيه بقى؟ صارت نوع الإلهية، فهمتم؟ في الربوبية والإلهية في هذا. هذا إذا قلنا بأن ما يتبع الاعتقاد يكون تعبدا، إذا قلنا ما يتبع الاعتقاد يكون تعبدا، وهذا التقسيم في قول لبس الحلقة أو في غيرها. أنت ترى في العصور الآن ما نحن فيه، ترى أن كثير من الناس تراهم يلبسون الصوفة هذه أو في غيرها، ويعني للروماتيزم أو لبعض الأمراض، أمراض العظم، ونراها عندهم، يقولون هي مجربة، نرى الشفاء معها، نرى الشفاء معها، فكيف نتعامل مع مثل هذا؟ رجل وضع الخيط أو الصوفة على عظام الساعد وقال أرى الشفاء معها وأنها مجربة، ماذا نقول؟ أشركت، أحسنت، أنت من أهل السنة والجماعة، أنت مش تأتي بها لأنك ما حضرتش من الأول، ممتاز. نحن نقول له الآن تعال، هي الآن ليست بسبب شرعي، وقد تكون سببا كونيا، لكننا لابد أن ننظر هل الضوابط توفرت أم لم تتوفر، فإن وجدنا أن المسألة في الضوابط لم تتوفر نقول أنها إيه؟ لا تصح. روسيا عندهم حاجة اسمها العلاج، علاج العظام بالكهرومغناطيسية أو كهرو بأخرجوا حلقة من صفر، حقا حلقة من صفر توضع على الساعد فتسحب البرد أو شيء من ذلك. هي يعني أنا رأيتها في دبي، وطبعا كان كله بينهارهم يقول شرك، فقلت له تعالى هل هذه مجربة؟ فوجدت أبحاث وناس مختصة ووجدوا أنها تكون علاجا لإيش؟ علاجا لهذا المرض. نقول يبقى إذن يصح وليس فيها شيء من الشرك. يبقى إذن الأصل الأصيل في التعامل مع الأسباب أنه لا التفات، القلب لا يلتفت إلى هذا السبب ولا يعتقد فيه، وإن اتخذه لابد أن يتخذه، إما أن يكون مجربا كونيا وإما أن يكون شرعيا وجاء الشرع به. نعم لو أعلن عنها وقال في أطباء مختصين قال بها تلبس وليست هذه من الصفر، ومن قال لك ذلك فهو جاهل، من قال لك أنها من الصفر فهو جاهل. رباط الضغط مجرب، مجرب مجرب، فكلما كان مجربا انتهى الموضوع. شوف الولادة، أعتقد بأن المرأة التي يعني تباشر هذه المسألة من القديم أتقن بكثير من الأطباء حقا. هو بقى أنا حتى متحرك، أنا عارف اسمها مش عشان ما بقاش يعني، لا بس متحرك أتكلم باسمها. قول هذا لا هي امرأة، هي اللي اسمها العلمي، لا يعني فيها ما فيها، المهم انه ان المرأة هذه تمرست هذا العمل، والله العظيم اكتر من طبيبة، يعني اودت بحياة كثير من الاجنة واودت بحياة كثير من الناس لضعف فهمها في هذا الباب، وهي يعني عاشت تدرس طبا من زمن بعيد. التمرس في هذا الباب له ما له من الأهمية بمكان. فالأسباب المجربة إذا كانت بالممارسة كما قلنا وظهر الشفاء منها، فلنا أن نقول هذه أسباب تؤخذ، أنها أسباب تنزل تحت الأسباب الشرعية، لأنها كونا قدرا بيّن الله جل في علاه أن لها أكثر فيه. طيب صحيح مصطفى.